كلمات للذين يريدون ترجمة لحب ضائع، كلمات لكل شاب يبحث عن رؤية محمد صلى الله عليه وسلم، كلمات لكل فتاة هدفها أن ترضي ربها سبحانه وتعالى. دونكم هذه الأسطر الجميلة، يستيقظ من نومه متأخرا متثاقلا، ضاعت منه صلاة الفجر، كان بالأمس ساهرا على إحدى المقاهي، وقته ضاع بين غيبة ونميمة وفحش من القول، لا تراه مبتسما إلا قليلا، كثير العبوس، دائم الغضب، يفرح عندما يشاهد أغنية أو فيديو كليب، ولا تتحرك مشاعره وهو يضيع الصلوات المفروضة، يترك السنن الرواتب، يترك قراءة القرآن، لا يحفظ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه يحفظ الكثير من أغنيات عبد الحليم وأم كلثوم. عندما تتأمل معاملته مع الناس تجده سيء الخلق، الكثير من الناس يطلبون منه أموالا لهم هي ديون عليه، يغش في بيعه وشرائه وتجارته، زوجته تشتكي منه ومن سوء معاملته لها، وكثيرا ما ذكرته بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فيقول لها من أين جئت بهذه الغرائب، المرأة للمتعة فقط أو للضرب؟ أولاده يشتكون من عدم حنوه عليهم وعدم مراعاتهم والاهتمام بهم، في كل واد للسوء تجد له أثرا، وفي كل طريق للشر تجد له علامات معروفة، المسجد والجامع يشتكي من عدم دخوله فيه، والمصحف والآيات تشتكي من قلة قراءته. يذكر هو أنه آخر مرة أمسك فيها بمصحفه كان في رمضان الماضي، عندما رأى ولده الصغير يمسك بالقرآن ويقرأ الفاتحة. يحفظ الكثير من أسماء اللاعبين والرياضيين والفنانين والمطربات، لكنه لا يستطيع أن يخبرك بالعشرة المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألته عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب منك وكأنك تكلمه بلغة غير العربية، قلبه مليء بالحقد والحسد والكراهية لكثير من أهل الخير والصلاح. كثيرا ما يشعر بالضيق والاختناق، رغم أنه يعمل في وظيفة محترمة وله راتب كبير، ومع هذا زملاؤه في عمله يكرهونه لأخلاقه السيئة. إذا رأى صاحب لحية يهزأ به وينتقص من قدره، وحين يشاهد شخصا يحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل له بغضا وكرها، فهو في نظره متشدد، هو لا يعرف إلا اسما واحدا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، اسم محمد. أما أحمد ومصطفى والحاشر والعاقب وغيرها فلا يعلم شيئا، يكفيه انشغاله بدنياه وركضه وراء شهواته وملذاته. إنه يحب الغرب والأعداء كثيرا، لأنهم في نظره أفضل من المسلمين في تقدمهم ورقيهم، ونسي هذا المسكين أننا لا نمانع من الاستفادة من علومهم وتقدمهم، لكن هذا لا يكون إلا بالحفاظ على ديننا أولا. سبحان الله سبحان الله، حانت اللحظات الأخيرة، أصيب بجلطة حادة بسبب الشيشة التي يستخدمها بشراهة، بدأ يسعل بشدة، حاولت زوجته مساعدته بالماء بشيء من الأدوية لكن لا شيء ينفع، أولاده الصغار من حوله يتأملون في قسمات وجهه الغريبة، يبدو أن أباهم سيغادر هذه الدنيا قريبا. بدأ يتأمل فيما حوله، وجد يديه خالية من أي معونة أو مساعدة، بكى كثيرا، بكى وبكى حتى أشفق عليه أولاده، ماذا بك يا بابا، هل ستموت؟ لقد تذكر تفريطه في الطاعة، لقد تذكر تفريطه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما ادعى أنه يحب محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن يا ترى هل ستنفعه هذه المحبة المجردة عن الفعل والتطبيق؟ تذكر القهوة التي كان يجلس عليها، تذكر رفقاء السوء وهم يقدمون له ذلك الشيء الملفوف الغريب، تذكر فتيات الليل، تذكر الفضائيات، تذكر جاره الذي ظلمه يوم أن شهد عليه زورا في قسم الشرطة من أجل دراهم قليلة، تذكر المال والحسابات التي كان يسرقها من عمله بمعاونة مديره، صور أليمة مرت عليه سريعاً، عقوق، تفريط، إهمال الأولاد، نظرات محرمة، نفثات الدخان، تذكر وتذكر وتذكر، آه، وبدأت الدموع تجري بغزارة، ضربت النبضات فؤاده بقوة وسرعة، وازداد العرق، وبدأت الحرارة تزداد في جوفه، تمنى لو استطاع أن يصرخ بكل ما يملك من قوة. هذه هي حال صبري، وهذه هي معاناته. نظر إلى أولاده نظرات الوداع، تذكر آية كان يسمعها دائما من مكبر الصوت الذي في الجامع المجاور لبيته: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بدأ صبري يزفر الزفرات الأخيرة، يا الله ما أصعب الموت. بدأ يتخيل نفسه وهو على الصراط، ما أشد تلك اللحظات. إنه يرى من بعيد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يتقدم لكنه يشعر أن قدمه ستزل به في النار. خطواته بطيئة جدا والنار من تحته محرقة. آه، كل هذا سببه بعدي عن ربي. تمنى صبري في تلك اللحظات أن ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، وفجأة ينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم أنه من أمته صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، أمتي أمتي. وصبري يحاول التقدم على الصراط ويصرخ: يا رسول الله يا رسول الله. ويضيع صراخه وسط شهيق وزفير جهنم، ويركض محاولا أن يقطع الصراط ليصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ملائكة العذاب تمسك به وتحجزه وتمنعه من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول الملائكة: يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا، ويلوح النبي صلى الله عليه وسلم لصبري بأن يبتعد، ويصرخ صبري بأعلى صوته: دعوني اتركوني، إني أحبه إني أحبه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويكرر صبري صراخه: دعوني اتركوني إني أحبه. ولا يرد عليه أحد، ويرجع إليه صدى صوته: آه آه، لو كنت تحبني لاتبعت سنتي، لو كنت تحبني لتركت الحرام، لو كنت تحبني لحرصت على النوافل والفرائض، لو كنت تحبني لعاشرت زوجتك بالمعروف، لو كنت تحبني لربيت أولادك وأهل بيتك على الإسلام والإيمان، لو كنت تحبني لتركت السهر والشيشة وأصدقاء السوء، لو كنت تحبني لقرأت القرآن وحفظته وعملت بما فيه، لو كنت تحبني لو كنت تحبني ويبدأ الصوت بالانخفاض شيئا فشيئا حتى يغيب عن سمع صبري تماما، ثم يفيق صبري، ثم يفيق صبري من الغفوة التي كان فيها، وينظر حوله ويتأمل، فيجد نفسه لا يزال حيا بين زوجته وأولاده، والروح بدأت تغرغر في حلقه. هو الآن يتمنى أن يتكلم، بدأ يتكلم ببطء شديد: يا أولادي، يا أولادي، لقد فرطت كثيرا في حق نفسي، لقد فرطت في حق ربي، لقد فرطت في حق ديني، لقد فرطت في حق نبي صلى الله عليه وسلم، وسأسأل عن هذا يا أولادي، فلا تقتدوا بي، لا يا أولادي لا تقتدوا بي. ويصرخ الابن الأكبر وهو يرى روح أبيه تغادر: يا أبي، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فتح صبري فمه لينطق بتلك الكلمة، لكنه وجدها صعبة للغاية، حرك لسانه فلم تخرج تلك الكلمة، وفجأة ثقلت رأسه ومالت وفارق الحياة. بكت زوجته عليه كثيرا، وبكى أولاده، وبكى الناس عليه، الجميع أصبح يتحدث عن صبري ويدعو الله له لعل الله أن يرحمه. ومرت الأيام، ومرت الأيام، وجار صبري حسان يدعو الله ليلا ونهارا بالمغفرة والتوبة لصبري، فهو يعلم حق الجار الذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسان ذلك الرجل الوقور، النور يخرج من قسمات وجهه، والصدق يبرز بين عينيه، جميع أهل الحي يحبونه. عندما تخرج من بيتك فجرا تسمع استغفاره وتسبيحه وهو في طريقه إلى المسجد، وفي الصباح تجده يصافح صاحب البقالة وبائع الخضرة وعسكري المرور الذي ينظم السير. الجميع هنا يعرف حسان، إذا حدثك يأسرك بحديثه العذب الجميل، يحببك في طاعة الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجذبك نحوه دائما ابتسامة وردية جميلة تنم عن قلب يحمل الحب لجميع المسلمين. هادئ الطباع، حسن الخلق، ما مد يده يوما لأخذ ربا أو حرام، حسن العشرة والمعاملة لزوجته وأولاده. تحدثك زوجته فتقول: الدموع لا تفارق عينيه، ومحرابه في جوف الليل يشهد له بذلك، دائم البشر والسرور، وفي عمله لا يحزن على شيء فاته، فهو يعلم أن رزقه من عند الله سبحانه وتعالى. زملاؤه يحبونه لأخلاقه الحسنة، تسأل أحدهم فيقول: حسان متقن لعمله، والآخر يقول: هو صادق في قوله، والثالث يقول: تكفيك بشاشته، والرابع يقول: قبل أن يجلس على كرسيه يصافحنا جميعا واحدا تلو الآخر، إنه رجل يطبق الإسلام حقيقة في حياته، يخرج من ماله لليتيم والفقير والمحتاج، تراه دائما محافظا على السنن الرواتب وصلاة الضحى والوتر قبل النوم، يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تراه يعامل جيرانه من غير المسلمين معاملة حسنة طيبة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع جاره. إذا أردتم حسان فاسألوا عنه الاستغفار وساعات الليل في الأسحار، اسألوا لسانه الذي لا يمل من ذكر الواحد القهار. لقد ألقى حسان بالدنيا وراء ظهره، سياراتها، عماراتها، عقاراتها، بنوكها، خزائنها، أوسمتها وشهاداتها، كل شيء أصبح لا يبالي به. إن جاءه شيء من الدنيا فهو معين له على طاعة الله، وإن لم يأته شيء فلا يحزن ولا يضجر. كثيرا ما كان يقرأ في جوف الليل قول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.